الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعا بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. وبعد، يقول الحافظ أبو عيسى الترمذي عليه رحمة الله كما في المختصر: باب ما جاء في قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي كيف كانت قراءته عليه الصلاة والسلام للقرآن، والمراد به من حيث الوقوف والمد والوضوح وحسن الصوت وما شابه ذلك. ويقع من كثير من الناس في هذا الباب أخطاء كثيرة، فمن ذلك السرعة في القراءة من غير وقوف على رؤوس الآية مثلا، وهذا يقع فيه حتى بعض القراء المشاهير، فبعضهم ربما قرأ الفاتحة بنفس واحد، والوقوف على رؤوس الآية سنة، والوقوف عند الوقف الواجب مما يعين على فهم القرآن وتدبر معانيه. الأمر الثاني السرعة في القراءة، كل الإنسان سريعاً بحيث أن الآيات والأحرف لا تكون واضحة، بل يندمج بعضها في بعض، والتي يسميها بعض القراء قراءة الحذر أو نحو ذلك. الأمر الثالث مسألة تحسين الصوت، والناس هنا طرفان ووسط، طرف يقرأ القرآن كأنه يتحدث مع صاحبه، كأنه يتحدث مع صاحبه من غير أن يحسن صوته، وقوم بالغوا في هذا الباب حتى خرجوا عن المقصود من القراءة، فجعلوا ربما يقلدون غيرهم في القراءة، وتسمع في قراءتهم التكلف التي تضجر كثيرا من الناس. وتحسين القراءة مطلوب، لكن من غير تكلف، أن يتكلف الإنسان مما يؤدي إلى نفرة الناس عنه. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. يقول المصنف عليه رحمة الله عن يعلى بن مملك رحمه الله تعالى أنه سأل أم سلمة، أم سلمة هي أم المؤمنين رضي الله عنها، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة زوجها أبي سلمة رضي الله عنه، قالت: سأل أم سلمة عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا فيه حرص السلف عليهم رحمة الله على اتباع السنة، قراءة القرآن كيف يقرأ القرآن، كما كان عليه الصلاة والسلام يقرأه. ولهذا أرشد النبي عليه الصلاة والسلام: من أراد أن يقرأ القرآن كما أنزل فليأخذه من ابن أم عبد، يعني ابن مسعود رضي الله عنه. إذن يقرأ الإنسان القرآن قراءة صحيحة لا تكلف فيها. قال: فإذا هي تنعت قراءة مفسرة حرفا حرفا. تنعت بمعنى تصف، النعت والوصف بمعنى واحد، تنعت بمعنى تصف. تنعت قراءة مفسرة بمعنى واضحة. وهذا الوضوح أولا لا يكون فيه سرعة، تكون القراءة واضحة. الأمر الثاني الوقوف عند الوقف اللازم أو الوقوف عند رؤوس الآية، فتتضح المعاني وتظهر المعاني التي في القرآن، وهذا أمر عظيم أن الإنسان يفهم معنى القرآن ويفهم معنى الآية ومعاني السور والقصص والأوامر والنواهي والأحكام. فالله عز وجل ذم الذين لا يتدبرون، والتدبر مما يعين عليه فهم القرآن، مما يعين عليه حسن الأداء، الوقوف عند رؤوس الآية، أن يقرأ قراءة واضحة. ولهذا قال هنا وهي تنعت قراءة مفسرة حرفا حرفا، مراد حرفا حرفا كلمة كلمة، كلمة كلمة، كلمات واضحة معانيها والنطق بها، لا يكون فيها إضغام كلمة في كلمة أو جملة في جملة، وهذا يحدث من الذين يسرعون في القراءة. والحديث أشار العلامة الألباني عليه رحمة الله إلى ضعفه. نعم. عن قتادة قال قلت لأنس بن مالك كيف كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أبدا. نعم، ثم ذكر حديث أنس هذا الذي سأله فيه قتادة، وهو ابن دعامة السدوسي أبو الخطاب، ولد أكمة، قتادة ولد أكمة أي لا يبصر، ومع هذا كان من الحفاظ، كان من الحفاظ، رمي بالقدر، رمي بالقدر. قتادة ممن يروي عن أنس وهو من صغار التابعين، أعني قتادة. يقول هنا قلت لأنس بن مالك، أنس بن مالك صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه عليه الصلاة والسلام، خدمه 10 سنين، يكنى بأبي حمزة، أنس بن مالك الأنصاري. قال كيف كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قتادة يسأل عن قراءة النبي عليه الصلاة والسلام، ويعلى بن مملك كذلك يسأل عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا سيأتي معنا. هذا يدل على حرص السلف عليهم رحمة الله على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أنس قال مدًا، وصف أنس رضي الله عنه لقراءته عليه الصلاة والسلام بأنها كانت مدًا، هذا وصف لها ببعض ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأه أو يفعله في قراءته، وهو مد ما يشرع مده، مد ما يشرع مده، هذا هو المراد. ليس المعنى أن كل كلمة يقرأها يمدها وإن لم يكن فيها مد، لا، المراد أنه يمد ما يشرع مده. فكأن أنس رضي الله عنه يقول كان يمد ما يشرع مده، فنبه أنس رضي الله عنه على المد. وهذا إما أنه فهم أن قتادة رحمه الله تعالى يسأل عن المد، وإما أن أنس رضي الله عنه لما رأى بعض التابعين قد يخل بهذا الأمر وهو مسألة المدود، فنبه على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يمد ما يشرع مده. نعم. قال عن أبي سلمة رضي الله عنها قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته، معنى يقطع قراءته أي يجعلها قطعا، يجعلها قطعا، والمراد به هنا أنه يقف على رؤوس الآية، يقف على رؤوس الآية، هذا المراد بالتقطيع، يقف عند رؤوس الآية. والوقوف عند رؤوس الآية مما يعين على فهم القرآن، مما يعين على تدبر القرآن. وهذا أمر على القراء والأئمة أن يتنبهوا له. قالت يقول الحمد لله رب العالمين ثم يقف، هذه آية رأس آية الحمد لله رب العالمين، لا كما يصنع كما أشرنا آنفا يصل الآيات بعضها ببعض، يصل الآيات بعضها ببعض، هذا مخالف للسنة. أو يقرأ ربما أربع أو خمس آيات بنفس واحد حتى يقال أن نفسه طويل مثلا، يخشى أن يدخل هذا في حديث الثلاثة الذين أول من تسعر بهم النار ومنهم قارئ، ويقال له كذبت إنما قرأت القرآن ليقال قارئ، فيؤمر به إلى نار جهنم عياذا بالله. فالإنسان يتبع في ذلك ما ورد عن نبينا عليه الصلاة والسلام. قال ثم يقول الرحمن الرحيم ثم يقف، يقف عند رؤوس الآية. قال وكان يقرأ مالك يوم الدين بالألف، مالك يوم الدين فيها قراءتان، مالك يوم الدين ومالك يوم الدين، وهما قراءتان متواترتان سبعيتان من القراءات السبع، فهي فمالك يوم الدين قراءة حفص عن عاصم ووافقه عليه جماعة من القراء، وقراءة مالك يوم الدين قراءة قالون عن نافع وقرأ بها جماعة من أهل المدينة من غير نافع، فهما قراءتان صحيحتان. نعم. قال عن عبد الله بن أبي قيس قال سألت عائشة رضي الله عنها عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم أكان يسر في القراءة أم يجهر؟ قال كل ذلك كان يفعل، قد كان ربما أسر وربما جهر، فقل الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها، وفيه سؤال أحد التابعين كذلك، كما سبق أن سأل قتادة ويعلى ابن مملك، هنا السؤال من قبل عبد الله بن أبي قيس يسأل أم المؤمنين. وهذا إن دلنا معاشر الإخوة إنما يدل على حرص السلف على اتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام. بعض الناس ربما يمكث دهرا طويلا، يصلي يصوم يقرأ يعيش حياته ولا يسأل عن أمور دينه، مع أن الأمور الشرعية ربما تعرض له كل يوم، قد يمنعه من السؤال الكبر عياذا بالله، قد يمنعه حياء مزعوم، أو قد يمنعه التفريط والتهوين في الأمر ويظن أن الأمر فيه سعة. لا، يجب على الإنسان أن يسأل عن أمور دينه، وكما سبق لا يسأل كل أحد يلتقط الشيوخ من السكك، بل عليه أن يتحرى في أمر دينه أعظم من تحريه في أمر دنياه. هذا عبد الله بن أبي قيس يسأل عائشة، قتادة يسأل أنسا، يعلى بن مملك يسأل أم سلمة، وهلم جر يسألون من؟ يسألون أهل العلم، يسألون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أهل العلم وأهل الدين وأهل الزهد وأهل الاتباع. وهذا هو المتعين على الإنسان، لأن الإنسان إذا سأل إنسانا جاهلا ربما كان سببا من أسباب هلاكه وسبب من أسباب ضلاله. ويدل على ذلك حديث عمرو بن العاص الصحيحين، فاتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. إذن هو ضال في نفسه لأنه أفتى عن جهل وأضل غيره الذي هو السائل. إذن قد يضل الإنسان لأنه سأل من لا علم عنده فيقع في الضلال عياذا بالله. حديث أبي سعيد في الصحيحين لما جاء رجل وقد قتل 99 نفسا أراد أن يتوب فدل على راهب زاهد متعبد يعتني بالعبادة ليس غير، جاء إليه وقال إنه قتل 99 نفسا فهل له من توبة؟ ما عرف قدر نفسه وقال أنا زاهد عابد ليس لي أن أفتي في هذه المسائل، قال ليس لك توبة، ليس لك توبة، فقتله. تأملوا هنا، لما تكلم بغير علم كان سبب من أسباب هلاكه، قتله، كمل به 100، وهذا ضيق واسعا. الله عز وجل يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، أسرفوا بالمعاصي والذنوب، لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وهكذا يأمر الله سبحانه وتعالى بالتوبة جميع الناس، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. لما سأل العالم قال من يحول بينك وبين التوبة، من يمنعك من التوبة، من الذي يقول أن توبتك لا تقبل؟ ثم دله على أمر ينتفع به في الثبات على توبته واستقامته. الشاهد أن الإنسان عليه أن يتحرى في السؤال. عبد الله بن أبي قيس يسأل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قال سألت عائشة رضي الله عنها عن قراءة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث خرجه المصنف أعني الترمذي عليه رحمة الله في كتابه الجامع عن قراءة الليل، عن صلاة الليل. وهذا يبين أن السائل يسأل عن صلاة الليل وكان الجواب كذلك عن صلاة الليل، هل يقرأ جهرا أم يقرأ سرا صلاة الليل؟ قالت قال أكان يسر بالقراءة أم يجهر؟ الإسرار هو أن يسمع الإنسان نفسه ليس غير، لا يسمع غيره. الإسرار هو أن يسمع الإنسان نفسه، لا بد من القراءة في الإسرار، ولا بد من تحريك الشفتين. بعض الناس يصلي لكن لا يحرك شفتيه، صلاته غير صحيح، إذ لا قراءة إلا بتحريك الشفتين، لا قراءة إلا بتحريك الشفتين. أما أن يقرأ يزعم أنه يقرأ ولا يحرك شفتيه فهذا يسمى حديث نفسي، يسمى حديث النفس. فالإنسان يجب عليه أن يحرك شفتيه، فالإسرار يسمع نفسه ليس غير، في الجهر يسمع من حوله، يسمع من حوله، لا يكون جهرا مفرطا بحيث أنه يشوش على الآخرين أو يؤذي النائمين أو نحو ذلك. قال أكان يسر بالقراءة أم يجهر؟ قالت كل ذلك قد كان يفعل، أي كان يسر ويجهر. وعائشة رضي الله عنها من أعلم الناس بهذا الأمر من شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ هي عرسه وأهل بيته، وكان عليه الصلاة والسلام يصلي الليل في بيته، فهي تعرف وتعلم هذا الأمر جيدا. فقالت كان يسر تارة ويجهر تارة، وهذا ينبغي للإنسان أن يراعيه، لأن أحيانا يريد الإنسان أن يقوم الليل وعنده أحد نائم، صديق له، زوجة، أولاد، طفل، إنسان مريض، فالجهر والحالة هذه ربما يوقظ النائمين الذين يحتاجون إلى الراحة، قد يكون صغير غير مكلف أو إنسان مريض فيحتاج إلى أن يسر، وأحيانا يحتاج إلى أن يجهر ليوقظ غيره مثلا، أو لأن هذا يعين على التدبر. فالإنسان يعرف في مثل هذا ما يكون صالحا له ولغيره. والناس متفاوتون في هذا، منهم من الجهر يعينه على الخشوع، ومنهم من الإسرار يعينه على الخشوع. وعلى كل، في صلاة الليل الأمر فيه سعة كما قال عبد الله بن أبي قيس، الأمر واسع، إن جهر فلا ينكر عليه، وإن أسر فلا ينكر عليه. قالت كل ذلك قد كان يفعل، قد كان ربما أسر وربما جهر. فقلت، القائل هو عبد الله بن أبي قيس، الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة، وهذا دين الله فيه سعة بحمد الله، السعة الشرعية، توسيع الشرعي، لا توسيع أهل الشهوات أو توسيع أهل الشبهات. بعض الناس يفهم التوسيع على شهوته أو هواه، يظن أن النهي عن الاختلاط تضييق، لا، هذا توسيع، لأن فيه حماية الأعراض وصيانة الدماء، لأن بالاختلاط تختلط الأعراض، ولربما كانت سبب من أسباب سفك الدماء، ربما كانت سبب من أسباب قطع الأرحام، ربما كانت سبب من أسباب زوال الأمن. في الحقيقة أن الأوامر الشرعية والنواهي فيها سعة على الناس، توسيع وفيها رفعة للإنسان. إذن السعة الشرعية لا تكون على حسب شهوة الإنسان أو على حسب هواه، بل تكون بمقتضى الشرع. فهنا يقول التابعي عليه رحمة الله، الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة، أي جعل الأمر واسعا في هذا، بمعنى أن من أسر فلا ينكر عليه، ومن جهر فلا ينكر عليه. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.